السلنوزية الكبرى سلنوز سلنوز سلنوز قلبي في الهوى شطحتني، أين المنام وأنت في البعداء؟ قالوا تمنى، قلت سلنوزا يجيء لينتصر انشكاحي على شقائي، وحين جئت تلقحت أهزوجتي، فالنيل منك في سابع سمائي. سلنوز سلنوز سلنوز وحين جئت تلقحت أهزوجتي، فالنيل منك في سابع سمائي، وإنما السلنوز في السلنوز قنبلة تفرشحت عند نارها أحشائي. يا ليت سلنوزا يفلسع من هنا حتى أروق وتنهمد أهوائي. لقد كان سلنوز الهوى أملا، سلنوز تعلقت على أمه كل أجوائي، فيا ليت سلنوزا يسلنز بالهوى، ويا ليت داء سلنوز دوائي. ما كاد يأتي سلنوز برمته حتى كأني بنت أهرام مسائي، ولا خير في سلنوز يقرأ الصحف، ولا عشق في استعشاق البلمبائي. ولا خير في سلنوز يقرأ الصحف، ولا عشق في استعشاق البلمبائي. سلنوز سلنوز روحي في الكويكلي مرحبا، كيف الخلاص وأنت في الدنيا روائي؟ أفلا تسلنز مرة من نفسك؟ أفلا يجود قلبك عن شفائي؟ إني مريض وسلنوز علتي، وغرام سلنوزي هو استشفائي. سلنز سلانز سلنزت الضحى، متى غبت عاد في عيني عمائي. سلنست مهجتي الشفيقة مرة، ضاقت بمهجتي كل البرحاء. ولئن غواني سلنوز الورى غسقا، سلنوز ولئن غواني سلنوز الورى غسقا، لظللت أبحث عن سلنوز فيحائي. سلنست أبح سلنست أبح أبح لما أغويتني وزبلت محسوسي على الأنحاء. سلنوز عاطفتي ومركب أبحي، إني أريد سلنوزا بلا مائي. إن السلانز تستلنز الشندلة، شندلتني أفلا ترد دعائي؟ عاشت لقلبي مقلتك وقريحتك، قرحت دين أمي بلا استحيائي. سلنوز سلن السلانز قلبي نحنح، أفلا تنحنح مرة لعنائي؟ سلنوز مهجتي الأليمة من هنا، شد العجل ولا تغز بلائي. قالوا إذا غز الجريح غريمه، فرهد جريح على خط استوائي. سلنوز قالوا إذا غز الجريح غريمه، فرهد جريح على خط استوائي. أنت الغزوز وليس مثل غزيزتك، وأنا المفرهد، هل سمعت غنائي؟